هنا القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. أخي المسلم، تظل قلوب العارفين الذاكرين وجلة من خوف الله، تخشع أمام هيبته وتخشى من سطوته، لا تغتر بما يعمرها من الدين ولا تأمن ثبات اليقين، فهي بين إصبعين من أصابع الرحمن. وإن القلوب أشد تقلبا من القدور في غليانها، وقد قال مقلب القلوب عز وجل: إن عذاب ربهم غير مأمون. فأجهل الناس أخي المسلم من أمن عذاب ربه وهو ينادي بالتحذير من الأمن، ولولا أن الله لطف بعباده العارفين إذ روح قلوبهم بروح الرجاء لاحترقت قلوبهم من نار الخوف. فأسباب الرجاء رحمة لأهل الله، وأسباب الغفلة رحمة على عوام الخلق، إذ لو انكشف الغطاء لزهقت النفوس وتقطعت القلوب من خوف مقلب القلوب. قال بعض العارفين: لو حال بيني وبين من عرفته بالتوحيد 50 سنة عمود فمات لم أقطع له بالتوحيد، لأني لا أدري ما ظهر له من التقلب. وقال أحد الذاكرين الحكماء: لو كانت الشهادة على باب الدار والموت على الإسلام عند باب الحجرة لاخترت الموت على الإسلام، لأني لا أدري ما يعرض لقلبي بين باب الحجرة وباب الدار. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: أحلف بالله ما أحد أمن على إيمانه أن يسلبه عند الموت إلا سلبه. حكي عن بعض الخائفين أنه أوصى بعض إخوانه فقال: يا أخي، إذا حضرتني الوفاة فاقعد عند رأسي، فإن رأيتني مت على التوحيد فخذ جميع ما أملكه فاشتري به لوزا وسكرا وانثره على صبيان البلد وقل: هذا عرس المنفلت. وإن مت على غير التوحيد فأعلم الناس بذلك حتى لا يغتروا بشهود جنازتي، ليحضر جنازتي من أحب على بصيرة، لئلا يلحقني الرياء بعد الوفاة. وبما أعلم ذلك يرحمك الله. فذكر له علامة، فرأى علامة التوحيد عند موته، فاشترى السكر واللوز وفرقه. المسلم، وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر نقتفي أثر القوم الذين اتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، فودعوا الراحة والنوم، وفارقوا الخلائق اشتغالا بالخالق، فأسطع الله بين جوانحهم شموس المعرفة، وأطلع فوق شفاههم زهور الحكمة. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف الحسين بن منصور، كان يقول: من خاف من شيء سوى الله عز وجل أو رجا سواه أغلق عليه أبواب كل شيء، وسلط عليه المخافة، وحجبه بسبعين حجابا أيسرها الشك. وإن مما أوجب شدة خوفهم فكرهم في العواقب، وخشية تغير أحوالهم. قال الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكم من مغبوط في أحواله انعكست عليه الحال، ومني بمقارفة قبيح الأفعال، فبدل بالأنس وحشة وبالحضور غيبة. أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. اللهم صل على نبيك محمد وعلى آل محمد، وأعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، ولا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا.